نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.